يا ربنا نحمد إله وحده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. انهينا باب الإخوة والجد وأعطيناكم مسائل تسمى بالملقبات العشرية والعشرينية ومختصرة زيد وأيضا التسعينية، هذه كلها تسمى بالزيديات الأربعة، هذه كلها تسمى بالزيديات، وهذه كلها ترون أن الإخوة لأب يأخذون فيها ما بقي، الإخوة لأب يأخذون فيها ما بقي، فهذه من مسائل المعادة التي يأخذ فيها الإخوة لأب ما بقي من الشيء من أشياء من التركة، وهذا كما ترون في حال وجود أخت شقيق. أما إذا وجد أخوات شقيقات أو إخوة أشقاء فهنا الإخوة لأب لا يأخذون شيء. طيب بعدين ماذا أعطيناكم؟ أعطيناكم مسألتين، ها؟ ما هما؟ أيوة، ها؟ إيه؟ زوج وأم وإخوة لأم إخوة أشقاء وجد. أنتم ترون أن أصل المسألة هذه مشتركة أضيف لها الجد، فإذا أضيف لها الجد لم تصر مشتركة، هذه تسمى شبه المالكية، تسمى شبه المالكية. فالإمام مالك اختار فيها مذهبا. طيب نصحح المسألة أو نحل المسألة على مذهب زيد. عندنا زوج وأم وجد وإخوة لأم وإخوة أشقاء، هذه مسألة إخوة أشقاء مع الجد عند وجود أصحاب فرض، صح؟ طيب الزوج كم عنده؟ النصف. الأم كم عندها؟ كم بقي؟ أقل من النصف، أقل من النصف، يعني بقي كم؟ ثلث، بقي ثلث. ها هنا ننظر إلى الإخوة، إذا كانوا مثل الجد أو أقل منه أو أكثر. هنا قال إخوة أشقاء، ليس واحدة، إخوة أشقاء، إذن أكثر من ماذا؟ من المثل. فماذا يأخذ الجد ها هنا؟ يأخذ إيش؟ السدس، يأخذ السدس. فتكون المسألة من كم؟ ستة. الإخوة لأم يحجبهم الجد، هذا واضح. طيب المسألة من ستة، الزوج له النصف كم؟ ثلاثة. الأم لها السدس كم؟ واحد، لأنه موجود إخوة أشقاء. الجد له السدس كم؟ واحد. كم بقي؟ من يأخذه؟ والإخوة لأم لا يأخذون شيء، واضح؟ ثم الإخوة الأشقاء ننظر عددهم 2 3 4 6 ونصحح المسألة، واضح؟ طيب هذا هو مذهب زيد رضي الله عنه. فعلى مذهب زيد لا إشكال على حسب القواعد اللي أخذناها سابقا. الإمام مالك رحمه الله ماذا قال؟ المسألة هذه بغض النظر عن وجود الجد هي مشتركة ولا لا؟ مشتركة، شارك فيها من إخوة أشقاء شاركوا الإخوة اليوم. فأصل المسألة كما مرت معنا سابقا قضى فيها عمر بماذا؟ النصف للزوج والسدس للأم والثلث إخوة أشقاء. فالنصف للجد ثلاثة وسدس الأم واحد وثلث الإخوة لأم اثنين ستة، لم يبقى شيء لإخوة الأشقاء. وفي المرة الأخرى قالوا هب أن أبانا حجرا في اليم. إذن الإخوة الأشقاء هنا في مسألة المشتركة، في مسألة المشتركة ورثناهم بأي جهة؟ بجهة الإخوة، بجهة جهة الأمومة كونهم إخوة لأم. إذن قال الإمام مالك هؤلاء إخوة لأم، فإذن الزوج يأخذ ماذا؟ النصف ثلاثة، والأم تأخذ السدس اللي هو ماذا؟ واحد، والجد يأخذ ماذا؟ السدس وما بقي بالتعصيب أي يأخذ اثنين. والإخوة لأم محجوبون، ومثل ذلك الإخوة الأشقاء. يقول مالك لأن الإخوة الأشقاء في مسألة المشتركة ورثناهم بجهة الأمومة، والجد يحجب جهة الأمومة. حجب الإخوة لأم، والإخوة الأشقاء في المشتركة ورثوا بجهة الأمومة فحجبوا كذلك. واضح؟ هذا قول مالك رحمه الله. الإخوة لأم محجوبون والأشقاء لا شيء لهم، فما بقي بعد أصحاب الفروض أخذه الجد. واضح؟ طيب المسألة الأخرى ما هي؟ ها؟ ليه؟ وأم وجد أخ لأب، أخوان لأم فأكثر، أخوان لأم فأكثر. طيب هنا على مذهب زيد رضي الله عنه أن أخ لأب إذن مع الجد مع وجود ماذا؟ أصحاب الفروض. الزوج عنده النصف، الأم عندها السدس، بقي كم؟ ثلث، أقل من النصف. عدد الإخوة كم؟ واحد. فالجد ايش عنده؟ السدس أو المقاسمة يستوي. ها؟ طيب نعطيه السدس، تصير المسألة من ستة. الزوج له النصف ثلاثة، الأم لها السدس واحد، الجد له السدس. الإخوة لأم محجوبون بمن؟ بالجد. كم بقي؟ واحد. يأخذ من؟ يأخذ الأخ لأب، يأخذه الأخ لأب. هذا على مذهب زيد رضي الله تعالى عنه. على مذهب مالك قال النصف للزوج والسدس للأم، وأيضا الجد عاصب، الأخ لأب لا شيء له، والأخ لأم محجوب، والأخ لأم محجوب، لأن هذه مثل مسألة المشتركة. لو كان عندنا زوج وأم وأخ لأب وإخوة لأم، الزوج كم عنده؟ النصف، مسألة من ستة، نصف ستة ثلاثة. الأم كم عندها؟ السدس واحد، الإخوة لأم الثلث، صار ستة. الإخوة لأب لا شيء لأنهم ليسوا كالأشقاء يجتمعون مع الإخوة لأم في الأم، فلا شيء للإخوة الأشقاء للإخوة لأب. إذن فهذه المسألة شبيهة بالمشتركة، لكن المشتركة عندنا إخوة أشقاء وإخوة لأم. فلما كان الإخوة الأشقاء يشاركون الإخوة لأم في الأم فرض لهم وعدوا من الإخوة لأم. لكن لو كانوا إخوة لأب لا يأخذون شيء مع الإخوة لأم، فيأخذ الزوج النصف ثلاثة والأم السدس واحد، والإخوة لأم الثلث اثنين، لا يبقى شيء للإخوة لأب. فإذا أضفنا لهذه المسألة الجد، ماذا يفعل الجد؟ يحجب الإخوة لأم فيأخذ سدسه وما أخذه الإخوة لأم، سدسه واحد وما أخذه الإخوة لأم يحجبهم فيأخذ ذلك الواحد فيصير عنده اثنين. هذه هي المالكية، هذه المسألة تسمى المالكية. هذه إذا كان واضحة ولا ما همزة محمد ها وراح حمزة الله أسامة وصالح يوسف أحمد واضح ها هجيب إذا مش واضحة نعاودوا ها علاش؟ في أي في شبه المالكية؟ هذا مذهب مالك، ليس مذهب زيد. على مذهب زيد يأخذون، صح؟ على مذهب زيد يأخذون واحد. طيب، على متى لا يأخذ؟ على أي مذهب؟ مالك. في المشتركة قال الإخوة الأشقاء ورثناهم بجانب الأم. واضح لنا؟ يعني لما في المشتركة وش عندنا؟ وش عندنا؟ عندنا زوج وأم وإخوة لأم وإخوة أشقاء. لو نعطي الإخوة لأم الثلث الأشقاء ما يدوان. فقالوا لعمر لو كان أبانا يعني غض النظر عن أبينا، ها؟ ما ليس كما قال، كأن الأب انزعوا تجمعنا الأم. إذن فجمعهم عمر مع الإخوة لأم بماذا؟ بالأم. فقال مالك إذن الإخوة الأشقاء في المشتركة ورثوا بالأم، جاء الجد يحجبهم ولا لا؟ فحجب الجميع. قال لأن الإخوة الأشقاء هنا أبوهم حجر في اليم، أبوهم حجر في اليم يعني غير موجود، كأنهم إخوة لأم. اي نعم. قال لان اصل المساله هي مشتركه، فالاخوه للاب هنا ورثناهم باشتراكهم مع الاخوه لام في الام، فسبب الارث هنا الاخوه من الام. الجد يحجبها فنزعناهم كليه، واضح؟ ولما كان الاخوه لاب قال هذه هنا لا شيء عندهم لان ثلث الدين الاخوه لام، فجاء الجد وحجب الإخوة لأم، والإخوة لأب أصلاً ليش لا شيء عندهم لأنه لم يبقى شيء، لأنهم يأخذون بالتعصيب. واضحة ولا لا؟ ها بلى. يزيد نجيب محمد. هذه آخر مسألة فيما يتعلق هنا بالجد، مسألة الإخوة الجد والإخوة. وأطلنا فيها لكن حتى تضبط حتى تفهم. والمذهب المختار ذكرناه وهو أن الجد يحجب الإخوة، يعني في كل المسائل التي سبقت وجد الجد حجب الإخوة، ما هو موجود، لا يأخذون شيء، لا يأخذون شيئا في أي مسألة. يعني زوجة أختين شقيقتين وجد إخوة لأب، الزوجة تأخذ الربع، الجد يأخذ السدس التعصيب. مسألة من أربعة، الزوجة عندها واحد والجد عنده ثلاثة، واحد يأخذ حظه والتعصيب، حظه والتعصيب، يعني يأخذ الباقي تعصيبا. مسألة من أربعة، الزوجة تأخذ واحد، الجد ثلاثة، أختين شقيقتين تحجبان، وأيضا إخوة لأب. مسألة مثلا بنت وأم وجد وأخت شقيقة أخ لأب، بنت عندها نصف، الأم عندها سدس، الجد يأخذ التعصيب، سدس والتعصيب. مسألة من ستة، ثلاثة للبنت واحد للأم، الجد يأخذ اثنين، وهكذا في غيرها من المسائل. مفهوم؟ واضح؟ ناخذ المسألة الأخذرية. القانون الجزائري يمشي على طريقة زي على مذهب زي قانون الميراث هنا عندنا يمشي على مذهب زيد، وحتى في مسألة المعادة على مذهب زيد، على مذهب زيد رضي الله عنه. طيب، قال المسألة باب الأكدرية. قال باب الأكدرية. هذه الأكدرية هي مسألة على وفق مذهب زيد تخالف قواعده، لأنه إذا انتبهتم في دروس الإخوة، باب الإخوة الجد والإخوة، فالأخت الأخت الأخت الشقيقة لا يفرض لها إلا إذا كان نصفها لا يزيد على التركة. الأخوات الشقيقات لا يفرض لهم. مرت معنا مسألة الأخت الشقيقة أخذت اثنين، ما تبقى نصفها يساوي ثلاثة، لكن هي أخذت اثنين ما تبقى. وأيضا الأخوات الشقيقات لا يفرض لهن، لا يقال ثلثين إلا إذا كان التركة تساوي ذلك، وبالتالي فلا يفرض لهم إلا إذا كان يسعهم في التلك ذلك. ومسائل الإخوة مع الجد مع الإخوة أو الأخت الشقيقة لا تعود، لا يوجد فيها العود. المسألة من ستة تكون من ستة، لا يقال زادت المسألة عن أصلها فتصير تعود إلى سبعة أو ثمانية أو تسعة أو عشرة كما سيأتي. هذه المسألة خالف فيها زيد مذهبه من هذه الناحيتين، من هاتين الناحيتين، من جهة كونه فرض للأخت الشقيقة، ومن جهة كون المسألة عالت، ومن جهة كون المسألة عالت، فسميت بماذا؟ بالأكدرية. لماذا سميت بالأكدرية؟ قالوا لأن الميت اسمه أكدر. الميتة، الميتة المرأة اسمه أكدر، فنسب إليها أكدرية. وقيل بل الزوج الذي ولد تلك المرأة يسمى أكدر، فسميت بالأكدرية. وقيل لأن أقوال الصحابة فيها كدرت، وقيل لأنها كدرت مذهب زيد. قيل لأنها تكدر أقوال الصحابة فيها، وقيل لأنها كدرت على زيد مذهبه فسميت بالأكدرية. ماذا يقول فيها؟ قال والأخت لا فرض مع الجد لها. الأصل أن الأخت لا تعطى فرضا، يقال لها النصف إلا إذا كان بقي. فلو تذكرون مرت معنا مسألة لو أعطينا الأخت نصفها فنصفها اثنين، ومع ذلك لم تأخذ ذلك لأنه يعني يفوت وتعول بذلك المسألة، تعول بذلك المسألة. فإذا قال والأخت لا فرض مع الجد لها فيما عدا مسألة كملها، أي أتمها. ما هي المسألة؟ زوج وأم وهما تمامها. من هما؟ يعني يحتمل هذا البيت أن يقال زوج وأم وهما تمامها، أي الزوج والأم تمام المسألة، لأنه سبق أن ذكر الأخت والجد. فالمسألة إذن أخت وجد، زوج وأم وأخت وجد. ويحتمل المعنى زوج وأم وهما، أي الزوج أي الأخت والجد، تمام هذه المسألة. إذن فأصل المسألة زوج وأم وأخت وجد، زوج وأم وهما تمامها. فاعلم فخير أمة علامها، هذا حث وترغيب على العلم، يعني تعلم هذه المسألة وغيرها من المسائل العلمية. فخير الأمة علامها، أي من يتعلم، وهذا فيه الإشارة إلى فضل العلم والترغيب فيه. تعرف يا علامها، كيف علام؟ لا علام. تعرف يا صاحي بالأكدرية، وهي بأن تعرفها حالية. تعرف هذه المسألة مشهورة ملقبة بين الفراد يا صاحي، هذا يسمى الترخيم عند أهل اللغة عند النحاة، يا صاحي هذا منادى، يا أصل إيش؟ يا صاحبي، يا صاحبي. طيب يا صاحي بالحاء مكسور ولا مضموم؟ مكسور. فإذا رخمت وقلت يا صاحي تبقي حركة الحرف كما هي، هذه يسمونها على لغة من ينتظر، يعني ينتظر منك أن تتم، إذا أتممت قلت يا صاحبي، هذا على لغة من ينتظر. ويصح يا صاحو على لغة من لا ينتظر إتمام الكلمة، على أن صاحب علم، المراد أنه مقصود يا صاحو، واسم العلم والنكر المقصودة إذا نوديت فإنها تبنى على الضم، فيجوز هنا لغتان، يا صاحي على لغة من ينتظر، ويا صاحو على لغة من لا ينتظر، كما هو معلوم في باب المنادى في كتب النحو في ما يتعلق بالترخيم. بالأكدرية تعرف يا صاحي بالأكدرية، بوصل الهمزة للوزن، تعرف يا صاحي بالأكدرية ينكسر بالأكدرية، وهي بأن تعرفها حرية، وهي أي هذه المسألة بإسكان الهاء، أصلها وهي لكن تسكن الهاء، وما هو معروف في باب العروض جواز تحريك الساكن وإسكان المتحرك لأجل الوزن. بأن تعرفها حرية، أي حقيقة وحقيق بأن تعرفها وأن تتعلمها. ما هي المسألة؟ زوج وأم وأخت وجد. فيفرض النصف لها والسدس لها، النصف لمن؟ فيفرض السدس النصف لها. أيوة طيب، قبل أن طيب لا، إذن يفرض لها النصف. طيب الزوج إيش عنده؟ نصف. الأم؟ الأم ثلث. طيب قال فيفرض النصف لها، نصف لمن؟ للأخت. والسدس له لمن؟ للجد. إذن نصف ثلث نصف سدس، المسألة من كم؟ ستة. نصف الزوج كم؟ ثلث الأم صاروا خمسة. طيب نصف الأخت صاروا كم؟ ثمانية. وسدس الجد كم صار؟ ممتاز تسعة. فيفرض النصف لها والسدس لها، فكانت ستة لما نحسب تولي تسعة. حتى تعول، العول والزيادة، حتى تعول بالفروض المجملة، كانت ستة صارت تسعة. واضح انتبهتم؟ ثم يعودان إلى المقاسمة، بعد أن نعطي كل واحد فرضه صارت من ستة ستة، ثلاثة للزوج 2 للأم، ثلاثة للأخت، 1 للجد، حسبنا بقينا 9. ثم يعودان إلى المقاسمة، يقتسمان. لما يقتسمان يولد الجد كالأخ، إذن هو حد عنده حظين والأخت عندها حظ، فنصح المسألة من كم؟ من 3. نصح المسألة من 3، لأنه هي عندها 3 والجد عنده 1. يقتسمان الأربعة، 3 و1 صار 4، وهم عددهم 3. هل الأربعة تنقسم على 3؟ إذا نصحح 9 من 3، 9 في 3 صار كم؟ 27. 3 تاع الزوج في 3 كم؟ 9. 2 تاع الأم في 3 6. الأخت والجد عندهم 3 و1 4، 4 في 3 12. يأخذ للذكر من تحضر الأنثيين، الجد كم يأخذ؟ 8، وهي 4. واضح؟ ها واحد يكتب في السبورة. يعني الزوج فضل عادي والأم عادي والجد والأخت تقاسم الباقي. الأخت يفرض لها فرضها نصف، الجد يعطى السدس، وبعدين لما نصح من 3 تولي 27، لما نقسم نعطي للذكر متحد الأنثيين. نرجع إلى مسألة الإخوة والجد، للذكر متحد الأنثيين الزوج عادي والأم عادي، ثم نقسم بين الجد الزوج عادي والأم عادي من في التقسيم الأول والثاني كلاهما، وبعدين في المرة الأولى الأخت نعطوها نصف والجد نعطوها السدس، خلاص صححنا. الجد الزوج والأم عندها نصيبها، يصحح من نفس التصحيح، يضرب النصيب في التصحيح، يبقى حظ الأخت والجد. الأخت ادت 3 والجد ادى 1، مجموعهم كم؟ 4. نقسم الأربعة للذكر المتحد الأنثيين، 4 في 3 12، يأخذ الجد 4 8 والأخت 3. نصح المسألة كيف؟ قائمة الأسماء مش ترجع، ردوا القائمة الأسماء يجلس. بصي خلاص؟ الزوج كم يأخذ؟ الأم النصف والثلث كم؟ ثلثات كم باقي؟ النصف والثلث خمس قسطاس كم باقي؟ الأصل من يأخذه؟ أنا مذهب زين الأصل يأخذه جد ولا يبقى شيء صح؟ وصح المسألة من كم من سيدنا؟ ثلاثة من الزوج اثنين من الأم لو كلا شيء جد كل واحد هذا أصل مذهب زيد ولا لا؟ ها؟ هذا أصل مذهب زيد. هو لم يحل المسألة هكذا. قال نصف للزوج وثلث للأم ونصف للأم وسدس للزوج. زيد المسألة من ستة. نصف الزوج ثلاثة. ثلث الأم اثنين. نصف الأخت ثلاثة. سدس البنت واحد. ثلاثة ثلاثة ستة واثنين ثمانية وواحد. صار تسعة صح؟ هاي التسعة أعطى ثلاثة للزوج واثنين للأم وهنا يجمع الأخت مع الجد بربعة أربعة لا ينقسم على الجد مع الأخت لأنه اثنين والواحد ثلاثة صح المسألة من ثلاثة تصير سبعة وعشرين ثلاثة في ثلاثة تسعة اثنين في ثلاثة ستة أربعة في ثلاثة شهر طماش. إذا الجد كم يأخذ ضعفها الجد يأخذ ثمانية وهي تأخذ أربعة هذه مسألة لكتفي هذا مذهب أصل مذهب لكن خالفه بهذا علي رضي الله عنه اختار ماذا اختار التقسيم الأول زين تعود المسألة إلى تسعة وانتهى تعود المسألة إلى تسعة وابن عباس يحجب الأخت اللي هو مذهب أبي حنيفة واضحة المسألة يا جماعة ها؟ هذاك الحل الأول هذاك أصل مذهب زيد لكن هو لم يمشي على ذلك بل خالفه ولهذا قيل الأكدرية كدرت مذهب على زيد مذهبه كدرت على زيد مذهبه فأعطال الأخت فرض لها وهذا يخالف مسألة الجد والإخوة ثم عادت المسألة من ستة إلى تسعة وهذه مخالفة ثانية ثم بعد ذلك قال يعود الجد مع الأخت فيقتسمان الأخت عندها ثلاثة والجد واحد يجمعهم صار ربعة فيقتسمان للذكر من حضر الأنثيين وصح من ثلاثة وتأخذ الضعف يأخذ للذكر من حضر الأنثيين على مذهب علي رضي الله عنه قال الزوج يأخذ النصف الأم الثلث والأخت النصف والجد السدس فتعود المسألة إلى تسعة وعلى مذهب ابن عباس الجد يحجب الأخت فالزوج له نصف والأم لها الثلث والجد له السدس واحد والمسألة من ستة ما فيها عوض وهو مذهب أبي حنيفة وهو الذي ذكرنا أنه هو الأقوى إذا نعم لا إيه لم تأخذ نصف هو فرض لها النصف هذا الذي كدر عليه مذهبه يعني هو يقول لماذا أعطاها النصف ومن بعد دار عليه أعطاها النصف ثم أي. هنا لماذا هنا لماذا لو أعطينا على مذهب زيد نعطيها السدس نعطي الجد السدس ها ولا يبقى شيء للأخت فتتضرر ها هنا يكون فيه الضرر فماذا فعل أعطى لها نصف وعند ذلك تكون قد أخذ أكثر من الجد وهي تصل إلى الجد كما يصل إلى الميت كما يصل الجد كل منهم يصل بالأب فالجد هو أب الميت والأخت تصل إلى الميت بالأب فلهذا أعطاها النصف وفر لها حظها ثم رجع عليها بالمقاسمة، هذا اختياره، هذا اختياره. قال فيفرض النصف لها والسدس له حتى تعول بالفروض المجملة ثم يعودان إلى المقاسم كما مضى، فحظه واشكر ناظمه. شكر الله له، شكر الله له. نعم، يعني ثم يعودان إلى المقاسمة كما مضى في ما سبق، وهو مع الإناث عند القسم مثل آخر في سهمه والحكم. البيت السابق في الإخوة مهدي، هذا هو رجع إلى المقاسمة، واضح؟ وعلى مذهب المختار نقول الجد يحسب الأخت، الجد يحسب الأخت، اللي هو قول ابن عباس وغير واحد من الصحابة، وهو اختيار أبي حنيفة رحمه الله، والله أعلم. واضح؟ نعم، هل نكتفي بهذا؟ فات شوية الوقت أيضا، والله أعلم. نعم، ليهو؟ كيف؟ لمقاصر مباشرة من الشراء. السدس البقي. لم يبقى واحد من جد، فالزوج عنده ثلاثة، الأم عندها اثنين، يبقى واحد. مباشرة للمقاصر. أيوة. دو تصح يعني. يصح من ثلاثة، كل ثلاثة بستة زادة تعوش، 18. إيه. ثم لكن هو لم يختار هذا القول. زيد رضي الله عنه لم يختار هذا القول، لم يختار، فرض لها النصف، هذا هو اختياره، فرض لها النصف وله ماذا؟ السدس، ثم عاد عليها بالمقاسمة، وله وجه من حيث المواليد، قسمة المواليد، كون الأخت لا تضل والجد كذلك، هذا هو. يعني فعله هذا في هذه المسألة بذاتها نظرا إلى مسائل الميراث وكون السبب الذي يرث به صاحبه، قوة السبب الذي يرث به صاحبه، يعني الأم تأخذ والأخت أيضا تأخذ، يعني كما تأخذ الأم أيضا الأخت تأخذ، وإن كان الأم تقوى على الأخت، لأن الأم لا تحجب، لا تحجب حجب حرمان، وإنما تحجب حجب نقصان. قلنا هناك من لا يحجب، هناك من الوراث الورثة من لا يحجب، الزوج لا يحجب إلا إذا كان الوصف كالكفر والقتل، لكن حجب نقصان أو حجب حرمان لا، حجب حرمان بالشخص بالوصف نعم، للكفر أو غيره الزوج لا يحجب، الزوجة ها؟ الأب، الابن، البنت والأم، هؤلاء لا يحجبون، قد يحجبون غيرهم لكن لا يحجبون حجب حرمان، بل يحجبون حجب نقصان بالشخص لا بالوصف، فمراعاة مسائل الميراث واختار هذا القول له وجه في اختياره، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.